بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443، نجتمع في هذا المقام المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس 11، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 16، والمسألة 2 من هذا النوع. وهذا النوع في كيفية إنزال القرآن، في كيفية إنزال القرآن، وتحدثنا فيما يعني تقدم من مباحث حول إنزال القرآن فيما يتعلق من مباحث وفروع تكلم عنها المؤلف في طريقة إنزال القرآن. واليوم نأخذ نستكمل، وهو ما يتعلق بالمسألة الثانية في كيفية الإنزال والوحي. سيتكلم عن المؤلف الآن في كيفية إنزال القرآن، كيف أخذ جبريل القرآن ونزل به، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا لأنها تضاربت فيها الأقوال ودخلت فيها أيضا مسائل عقدية، ونبه عليها بعض المحققين المعاصرين، وهي مسألة كيف أخذ جبريل القرآن وكيف تلقاه وكيف نزل به، والوحي وأنواع الوحي والأحرف السبعة كلها داخلة في هذه المسألة، المسألة الثانية. طيب، يقول المؤلف المسألة الثانية في كيفية الإنزال والوحي. يقول: قال الأصفهاني في أوائل تفسيره، هذا الأصفهاني هو أبو الثناء، هو أبو الثناء محمود الأصفهاني معروف، هو صاحب كتاب أنوار الحقائق الربانية، والكتاب في التفسير، وحقق في جامعة الإمام في رسائل دكتوراه، في رسائل دكتوراه، اسمه أنوار الحقائق الربانية. والأصفهاني على عقيدة الأشاعرة، وهناك أصفهاني أكثر من شخص حتى لا يلتبس، هناك من هو أقرب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإن كان عليه شيء من الملاحظات، هذا هو صاحب كتاب العقيدة الأصفهانية التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا شخص آخر، وهذا الذي بين أيدينا هذا شخص يختلف عنه، فهذا هو صاحب، هذا هو صاحب كتاب، صاحب كتاب أنوار الحقائق الربانية أبو الثناء، أبو الثناء هو محمود الأصفهاني. طيب، أظن وفاته سنة 741 أو قريب من ذلك. يقول في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة. هنا لابد أن نفهم، لابد أن نفهم أن الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، حتى الرازي الذي هو يعني علم من أعلام الأشاعرة ومنظر من منظر الأشاعرة يسمي نفسه وأتباعه أهل السنة والجماعة، فلا نغتر بهذه العبارة، وهم دائما يقابلون بهذه اللفظة المعتزلة، فيقالوا نحن أهل السنة جماعة يقابلون المعتزلة، يقابلون المعتزلة، ولكن هم أشاعرة وأهل السنة والجماعة يختلفون عنهم. طيب، يقول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، هذا اتفق عليه السلف كلهم على أن كلام الله منزل، منزل، لكن لا يقال أنه مخلوق، منزل هذه عامة ما ندري كيف منزل. طيب، لكن نأخذها على ظاهرها أن كلام الله كلام منزل، لأن الله أخبر في كتابه أن هذا تنزيل، تنزيل، تنزيل الكتاب أنزله إليك إلى آخره. قال واختلفوا في معنى الإنزال، هنا يبدأ الكلام، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة، إنزاله إظهار القراءة، وهذا يفهم منه نفي العلو، والأشاعرة ينفون العلو عن الله سبحانه وتعالى. طيب، إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل، يعني لم يتكلم الله، وهذا خطأ غير صحيح ومردود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع إلهام الله لجبريل، يقول إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال عن المكان، هذا نفي علو الذات، يعني كأنهم يرون العلو الوارد في القرآن وهو العلي العظيم، يحملونه على علو المكانة، علو المكانة. قال وهو عال عن المكان، وعلمه قراءته، وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان، وفي التنزيل، التنزيل هذا كلمة التنزيل، الآن هنا يتحدث عن معنى الإنزال، الآن ينتقل إلى التنزيل، يقول وفي التنزيل طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك أي جبريل انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه، والأول أصعب الحالين، وهو انخلاع الرسول إلى صورة الملك، وكل هذا أصلا لا دليل عليه، الانخلاع لا لجبريل ولا لمحمد، فنقول محمد هو محمد وجبريل هو جبريل، أما هذه الأشياء فتحتاج إلى دليل، أمور غيبية. طيب، هذا كلام الأصفهاني انتهى، والمؤلف السيوطي رحمه الله يعني ينقل عن هؤلاء ولا يعلق، كان الأولى أنه يعني يعلق على هذا الكلام، هل يقبل أو لا يقبل أو يرد، أما أن تنقل وتضعه في كتابك فمعنى أنك أنت كأنك يعني ترتضي هذا الكلام. طيب، وقال الطيبي، والطيبي أيضا من الأشاعرة، الطيبي من الأشاعرة، يقول وقال الطيبي، والطيبي له حاشية على الكشاف، له حاشية اسمها فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، من أفضل حواشي الكشاف، وحققت في الجامعة الإسلامية، يقول وقال الطيبي لعل نزول القرآن على الرسول أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. طيب، هو الآن ذكر لك أمرين، إما أنه تلقفه وإما أنه أخذه من اللوح المحفوظ، والثاني باطل بالإجماع، لم يأخذ جبريل القرآن من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من الله، فقوله يتلقفه الملك من الله هذا صحيح أنه تلقف هذا الكلام من الله وسمعه من الله، لكن تلقفا روحانيا، ماذا يقصد بروحانيا؟ فنحن نقول إن جبريل سمع كلام الله وهو يتكلم بالقرآن، فسمعه وحفظه ونزل به، كما في حديث النواس الذي سيأتي، أما روحانيا أو نحو ذلك ما ندري، الله أعلم. طيب، يقول طيب بعد هذا يقول وقال القطب الرازي، كل هؤلاء من أئمة الأشاعرة، وقال القطب الرازي في حواشي الكشاف، لو حاشي على الكشاف القطب الرازي، يقول الإنزال لغة بمعنى الإيواء، يعني مثل ما تقول نزل علينا فلان، يعني آوينا حل بنا، لأن الإنزال يكون بمعنى الحلول، زين، ويكون بمعنى النزول من أعلى إلى أسفل، فتقول مثلا نزلنا هذا المنزل ونزلنا هذه الدار ونزلنا في هذه الأرض، يعني حللنا بها، فهم يقولون بهذا التفسير حتى يخرجوا من قضية العلو، من مسألة العلو، هروبا من مسألة العلو. ويقول إنزال معنى الإيواء، تقول أنزلت فلان عندي يعني آويته. طيب، يقول وبمعنى تحريك الشيء من علو إلى سفل، تقول نزل من الدور الثاني إلى الدور الأرضي، هذا هو حقيقة النزول، وهو تحريك الشيء من علو إلى سفل. وكلاهما لا يتحققان في الكلام، لا يتحققان في الكلام، فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. يقول ليس حقيقة هو النزول، ليس حلول، ليس هو حلول في الشيء، وليس هو نزول من أعلى إلى أسفل، فهو مستعمل. يقول ليس هو حقيقة، وإنما هو مجاز، فهو مجاز. طيب ليش قال مجاز؟ هو يريد يعني أن يقول أن الإنزال الوارد في القرآن في كتاب الله، أنزله بعلمه مثلا، أو تنزيل كتاب أو نحو ذلك، وأنزلنا إليك الذكر أو نحو ذلك، هذا كله يعني هذا كله يريد أنه أن لا يثبت شيء يتعلق بالقرآن. هو يقول مجازي في القرآن، مجازي في القرآن، هذا معنى كلامه، مجازي في القرآن. هذا مقصده، مجازي في القرآن، هذا مقصده. يقول في معنى مجازي، فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة، هذا الذي جعله ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فيقول هذا المعنى، المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، أن يحمل النزول الوارد هو إنزاله بالنسبة لله، هو أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. يعني كلمات زين قائمة بذات الله، فتؤخذ وتوضع يعني وتثبت في اللوح المحفوظ. هذا رأي. ومن قال القرآن هو هذا من قال القرآن معنى، ومن قال القرآن الألفاظ فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ، وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن الأول المعنيين اللغويين. ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ. يقول إنزاله يعني إن أثبته في السماء الدنيا في بيت العزة بعدما أثبتناه في اللوح المحفوظ، كل ذلك هروب من مسألة الإنزال الحقيقي الذي هو من علو إلى أسفل، وهروب من إثبات الكلام لله، إثبات الكلام لأن الله يتكلم، هذا مقصدهم. فلا بد أن ينتبه لهذا. ومع الأسف أن بعض المعاصرين كما ذكرنا لكم الذين كتبوا في علوم القرآن تأثروا بهذا، مثل صاحب كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، وصاحب كتاب من أهل العرفان، كل هؤلاء تأثروا بهذا، وغيرهم يوجد. طيب، قال والمراد بإنزال الكتب على الرسل السابقين أن يتلقفها الملك من الله تلقفا روحانيا، رجعنا إلى الرأي الأول، أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم. انتهى كلام، هذا كلام يعني كلام القطب الرازي، كل هؤلاء من الأشاعرة. طيب، يقول وقال غيره ولم يعلق السيوطي على هذا الشيء، وقال غيره في المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال، في المنزل ثلاثة أقوال، أحدها أنه اللفظ والمعنى، يعني حقيقة المنزل ما هو، قال اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف، كل هذه أقوال لا دليل عليها، وأن تحت كل حرف منها معاني لا يحيط بها إلا الله. والثاني أن جبريل إنما نزل، هذا الرأي الثاني، يعني الرأي الأول أن اللفظ والمعنى أنه اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة ليس بالألفاظ، بالمعاني، وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب، يعني الألفاظ من الرسول والمعنى من جبريل. وتمسك قائل هذا بظاهر قول تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني بالمعنى، وهذا غير صحيح، استدلال بعيد، لأن كلمة نزل به الروح الأمين أي نزل بالقرآن لفظا ومعنى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والثالث ما هو؟ قال الثالث أن جبريل ألقي عليه المعنى، وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية، ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. إذن هذا الذي، يعني هذا القول حكاه الزركشي عن السمرقندي، وهو قول بعيد، بحيث أنه قسم النزول إلى، أو قال أن النزول يعود إلى ثلاثة أقوال، النزول يعود إلى ثلاثة أقوال، إما أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا بعيد كل البعد ولا يصح ولا يجوز ولا دليل عليه، وإما أن يقول أن الله أن أخذ المعنى ومحمد عبر به، أو جبريل سمعه وعبر جبريل بألفاظه هو الذي عبر به، وكل هذه لا دليل عليها. طيب، وقال البيهقي، وهو أيضا يعني من الأشاعرة، وإن كان يعني أقرب من غيره إلى أهل السنة والجماعة، يقول وقال البيهقي في معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع فيكون الملك منتقلا من علو إلى سفل، يعني الإنزال الملك هو الذي نزل، أما القرآن لم ينزل، كل ذلك فرارا من إثبات العلو والكلام. قال أبو شامة هذا المعنى مضطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه، يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن، وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى. الآن دخلنا في مسألة الكلام، هل كلام الله قديم أو ماذا نقول؟ نقول صفة الكلام لله هي صفة ذاتية فعلية، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع، يعني الله يتكلم بالأزل ولا يزال يتكلم، وليست صفات الكلام فقط، صفات كثيرة، يعني الغضب مثلا والمحبة، هو يحب سبحانه وتعالى، وأحب أنبياءه وأحب محمدا وأحب الصالحين وأحب الصحابة، ولا زال يحب عباده الصالحين، فهي صفة يعني فعلية، صفة فعلية. والغضب غضب ولا يزال يغضب، كل هذا ينبغي أن يثبت على على على ظاهره. فلا نقول القرآن قديم ونسكت، نقول قديم النوع حادث الأحد، وأنه صفة قائمة بذات الله، نقول هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله، لا نقول قائم بذات، يعني عبارات هذه كلها عبارات الأشاعر، عبارات المتكلمين. طيب، يقول قلت ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعا من الله ما أخرجه. هذا كلام من؟ هذا كلام السيوطي الآن علق، بدأ تعليقه الآن، يبدأ تعليقه عندما انتهى كلام أبي شامة. قال السيوطي بعد ذلك: قلت ويؤيد أن جبريل تلقفه سماع من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من حديث النواس. هذا الصحيح، هذا كلام تلقفه أي سمعه سماعا من جبريل من الله سبحانه وتعالى. حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي به على الملائكة كما كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي به حيث أمر. هذا كلام مثل ما ذكرنا في البداية أن القرآن كلام الله تكلم به ويتكلم به، فيسمعه جبريل سماعا حقيقيا، والله يتكلم به كلاما حقيقيا بصوت وبحروف مسموعة فيسمعه فينزل به. وهذا الحديث يدل عليه، هذا حديث النواس بن سمعان المعروف. طيب، يقول: وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة. وأصل الحديث الصحيح، أصل الحديث الصحيح، وفي تفسير علي بن سهل النيسابوري. هذا من من من من علماء الشافعية، له تفسير، هو توفي سنة 491 النيسابوري، والنيسابوري كثير جدا، كثير من كتب في التفسير. طيب، قال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة، إلى يقال له بيت العزة، فحفظه جبريل وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله، فمر بهم جبريل وقد أفاقوا، فقالوا ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، قالوا الحق يعني القرآن، وهو معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. لكن هنا انتبهوا، ننتبه جميعا، ماذا قال هو؟ قال فحفظه جبريل، قال هنا نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فحفظه جبريل، يعني جبريل حفظه من بيت العزة. وهذا الكلام مثل ما ذكرنا سابقا ينافي ويخالف يعني القول الحق في أن جبريل سمعه من الله سماعا حقيقيا. طيب، قال بيت العزة فأملاه على السفر الكتبة يعني الملائكة، وهو معنى قوله بأيدي سفر كرام بررة. وقال الخويي: كلام الله المنزل قسمان، قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول افعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل، انتبهوا، ففهم جبريل، يعني جبريل فهم الكلام ما قاله ربه، ثم نزل على ذلك النبي، يعني كأن جبريل عبر بنفسه وقال له ما قال ربه. ولم تكن العبارة تلك العبارة، أي هنا لم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به، كما يقول الملك في الدنيا لمن يثق به: قل لفلان، يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الجند تتفرق وحثهم على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة، يعني كأن التعبير اختلف عن التعبير الأول. وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل جبريل بكلمة الله من غير تغيير كما كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين. يعني الله وضع الله يعني أنزل كتابا على جبريل، الله تكلم، تكلم لم ينزل كتابا على جبريل وإنما تكلم. قال هنا ويقول اقرأه على فلان فهو لا يغير منه كلمة ولا حرف، انتهى. كل هذا كلام غير صحيح ومخالف. طيب قلت هذا كلام السيوطي، القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة يعني المعنى، لأن السنة بالمعنى صحيح، السنة بالمعنى، والثاني لا يتناسب. قال كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداه بالمعنى، ولم تجز القراءة بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاءه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وأن تحت كل حرف منه معاني لا يحيط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين، قسم يروونه بلفظه الموحى به، وقسم يروونه بالمعنى. ولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف، فتأمل. هذا كله يعني واضح، ما في شك، السنة والقرآن ما نتكلم فيه، نتكلم عن كيفية الإنزال. يقول وقد رأيت عن السلف من ما يعضد، وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الخويي، فأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري قال أنه سئل عن الوحي فقال الوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه فيثبت في قلبه فيتكلم به. الوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه فيثبت في قلبه فيتكلم به، هذا كلام مجمل، ويكتبه وهو كلام الله، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه الناس ويبلغهم إياه. هذا كله كلام في السنة، وهذا السنة يعني واضح جدا، لأن السنة إما أن يأتي ينزل بها جبريل أو يلهم الله سبحانه وتعالى محمدا أن يتكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. طيب انتهى الكلام، الآن سينتقل إلى فصل في كيفيات الوحي. هذا الكلام الذي نقله السيوطي رحمه الله عفى الله عنه وعنه، هذا كلام لا يستقيم ولا يصلح، وهو كلام يتوافق مع مذهب الأشاعرة الذين لا يقرون بالعلو ولا بالكلام بحقيقة الكلام. والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كتب رسالة في الرد على السيوطي في كلام هذا، اسمه الجواب الواضح المستقيم، رسالة صغيرة مطبوعة، الجواب الواضح المستقيم في الرد على السيوطي في أنه لم يثبت إنزال القرآن على حقيقته، لأن السيوطي نقل هذه الأقوال، وفي الأخير يعني إشارة فقط مجملة أنه تلقفه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ويعني ولم يوضح مذهب أهل السنة والجماعة في أن الله يتكلم متى شاء كيف يشاء، وأن جبريل سمعه. وإن السيوطي استشهد بالحديث، هذا يعني يعتبر استشهاد حسن، لكنه إيراده للأقوال السابقة ونقله عن هؤلاء من أئمة الأشاعرة يدل على أنه يوافقهم، ولو لم يوافقهم لم ينقل عنهم، أو على الأقل إذا نقل أن يعلق. فعموما هذه مسألة مثل ما ذكرنا مسألة يعني صعبة جدا، ووقع فيها من وقع حتى من المعاصرين، والقول السليم الصحيح الموافق مثل ما ذكرنا أن جبريل وهذا لا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى أودع كل شيء في اللوح المحفوظ، ومنها القرآن الذي صرح الله به في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وجاءت الأحاديث الصحيحة أنه أنزل جملة إلى بيت العزة، كل هذا لا يتعارض مع إن الله مع أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه جبريل سماعا واضحا بحروف وأصوات، فحفظه جبريل فنزل به كما سمعه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد كما تكلم الله به وتكلم جبريل به وبلغه الأمة بحروفه وأصواته وكلماته. هذا هو الصح، هذا هو الحق في هذا الشيء. طيب ننتقل إلى فصل يقول وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات، إحدى هذه الكيفيات أن يأتي الملك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ فقال أسمع صلاصي، ثم سكت، ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض أو تفيض. طيب قال الخطابي والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وقيل هو صوت خفق أجنحة الملك. طيب والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكانا لغيره. وفي الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه، وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد. طيب عموما هذا كما في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عامر وغيره أنه صوت صلاصل حقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها، وكان الصحابة يسمعون له دوي كدوي النحل، والنبي يسمع صلاصل وكان أشدها فينزل بالقرآن. ما هذه الصلاصل؟ هي صوت الأجنحة وصوت كذا، الله أعلم. طيب هذه الصفة الأولى وهي أشهرها وهي التي نزل بها القرآن وهي الأكثر يعني مجيئا. طيب الثانية قال أن ينفث في روعه، روعه الروع بضم الراء هو القلب، والروع الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف والوجل. طيب الروع القلب، قال أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي، هذا وارد. لكن هل نزل به قرآن؟ قال ابن القيم إنه نزلت آية أو سورة الكوثر، قالوا إنها نزلت سورة الكوثر هكذا. ويذكر ابن القيم أن هذه صفة من صفات الوحي. طيب ولكنها يعني نادرة جدا، قال وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتيه في إحدى الكيفيتين وينفث في روعه، يعني كان أدخلها في هذه أو هذه. الحالة الثالثة أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمه كما في الصحيح، كما في قصة جبريل في مراتب الدين الإسلام والإيمان، وجاء أيضا عند أم سلمة، يعني يأتي بصورة رجل، ولكنه لم ينزل القرآن بهذه الصورة، لم ينزل. أن يأتي في صورة الرجل فيكلمه كما في الصحيح، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. زاد أبو عوانة في صحيحه وهو أهونه علي، هو صحيح أهون، يعني يأتي الملك بصورة رجل ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم ينزل في القرآن وإنما نزلت به السنة. طيب يقول الرابعة أن يأتي الملك في النوم، وعد من هذا قوم سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه. طيب يأتي يعني يرى الرؤيا، هذا رؤى الأنبياء حق وهي من الوحي، كما رأى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل فنفذ، فرؤيا الأنبياء وحي والشيطان لا يتمثل. طيب نقول هذا صحيح، لكن لم ينزل القرآن، لم ينزل القرآن، وسورة الكوثر لم تنزل في النوم، وإنما كانت إغفاءة، وهذه من شدة الوحي. الخامسة قال أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء، هذا صحيح، وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، هذا صحيح يكلمه، لكن لم ينزل فيه قرآنا، لم ينزل فيه قرآن. طيب قال أو في النوم كما في حديث معاذ، هذه كلها صحيحة لكن ليست في القرآن. قال أتاني ربي فقال فيما يختص من الملأ الأعلى الحديث، وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم. نعم يمكن أن يعد منه آخر سورة البقرة كما تقدم، والصحيح أن آخر سورة البقرة الذي فيها أبشر بنورين هذه ملك نزل بها. قال وبعض سورة الضحى وألم نشرح، فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث علي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ولدت أني لم أكن سألته، قلت أي رب أي ربي اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكريما، فقال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويت وضالا فهديت وعائلا فأغنيت وشرحت لك صدرك وحطت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي. هذا حديث حديث وليس فيه آيات قرآنية، وإنما يعني ممكن إذا حملنا على الصحة وأنه ثابت فهو كلام لا ليس له علاقة في القرآن، وقد يكون يعني هذا بيان لما نزل من القرآن من سورة الضحى والشرح ونحوها. طيب يقول فائدة، أخرج الإمام أحمد في تاريخه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. هذا كلام الشعبي، الله أعلم بصحته، يعني لا ليس له حكم الرفع، والشعبي من التابعين الله أعلم. قال ابن عسكر والحكمة في توكيل إسرافيل به أنه موكل بالصور الذي فيه هلاك الخلق وقيام الساعة، ونبوته مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي، كما وكل بذي القرنين ريافيل الذي يطوي ريافيل يعني ملك الذي يطوي الأرض، وبخالد بن سنان مالك خازن النار. يعني هذا كلام كله كلام يعني ابن عسكر وغيره، ما ندري عن صحته، ويقول إن إسرافيل وكل ثم يعني وكل به جبريل، وكما وكل بذي القرنين ملك يقاله ريافيل الذي يطوي له الأرض لأنه قطع الأرض كلها، وخالد بن سنان الذي يقال إنه نبي بعثه الله قبل محمد في العرب، وهذا غير صحيح. وخالد بن سنان قد يكون رجل كان على التوحيد والعقيدة الصحيحة، ممكن. طيب وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، فوكل 3 بحفظه. يقول في أم الكتاب كل شيء، يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ، كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، فوكل 3 بحفظه من الملائكة، فوكل جبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياء وبالنصر عند الحروب وبالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوما، ووكل ميكائيل بالقطر والنبات، ووكل ملك الموت بقبض الأنفس، فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم وبين ما كان في أم الكتاب فيجدونه سواء. هذا كله كلام يعني منقول عن ابن سابط، الله أعلم بصحته. والسيوطي الإشكال فيه أنه ينقل أحيانا أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، أحيانا ينقل أقوالا لا يعلق، أقوال أحيانا تكون شاذة ولا يعلق، وهذا مما يؤخذ على السيوطي. يقول: وأخرج أيضا عن عطاء بن السائب قال: أول ما يحاسب جبريل، أول ما يحاسب جبريل، لأنه كان أمين الله إلى رسله. هل الملائكة تحاسب؟ هل الملائكة يعني تحاسب يوم القيامة؟ وإذا حوسبت هل من قصر يعذب أو لا يعذب؟ هذا الكلام ما أدري عن صحته. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون ولا يقصرون في عبادة الله. طيب، يقول فائدة ثانية: أخرج الحاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن بالتفخيم، بالتفخيم يعني بالنطق القوي وإظهار الكلمة لا إخفاؤها. طيب، يقول: كهيئة عذرا، أصلها عذرا، فيقول فخمها، قل عذرا، نذرا، والصدفين قل الصدفين، ألا له الخلق والأمر. قال: وأشبه هذا قلت، قل السيوطي، أخرجه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، فبين أن المرفوع منه أنزل القرآن بالتفخيم فقط، وأن الباقي مدرج من كلام عمار بن عبد الملك أحد رواة الحديث. عموما الحديث أصلا ضعيف، ومع صحته يعني إظهار الكلمات وتبيين وعدم اللحن فيها هذا المقصود، وإعرابها بقوة هذا المقصود. يقول فائدة أخرى: أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه. يقول الأصل في الوحي في الأنبياء السابقين كله بالعربية، ثم بعد ذلك النبي يترجم، هذا كله يحتاج إلى دليل صريح، أما أقوال لا ندري عن صحتها الله أعلم. يقول فائدة أخرى: أخرج ابن سعد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الجمان. هذا صحيح، جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يتفصل عرقا في اليوم الشاتي، هذا كلام صحيح، يعني أثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم واضح. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، ولكني أرى أن الوقت يضيق بنا حقيقة، والمسألة طويلة، طويلة جدا، وتحتاج منا إلى يعني إلى وقت أوسع. وتعرفون مسألة الأحرف السبعة والكلام فيها كلام طويل جدا، والسيوطي قال اختلف العلماء فيها على 40 قولا، وقال إن ابن حبان أورد فيها 35 قولا، فالمسألة صعبة تحتاج منا وقتا أطول. ويعني ابن الجزري رحمه الله يقول: مكثت 30 سنة أتدبر حديث الأحرف السبعة ولم أفهمه إلا بعد مضي هذه المدة. ويقول أحد المعاصرين عندنا وهو الدكتور الشيخ عبد العزيز قارئ، يقول: تدبرت وتأملت وقرأت في هذا الحديث فلم أفهمه حتى ضاقت بي الأرض، فذهبت إلى شيخي محمد الأمين الشنقيطي أسأله عن هذه بعدما مضى 10 سنوات وهي تدبر. يقول: حتى مضى علي 10 سنوات فذهبت إلى شيخي محمد الأمين فقلت: لم أعرف ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف، فلما سألته قال: الله أعلم، الله أعلم. فالمسألة صعبة جدا، والحديث يعني مجمل يحتاج منا إلى جمع الآثار والحديث حوله حتى يتضح لنا الأمر، لكن سنقرأ إن شاء الله كلام السيوطي ويتضح لنا الأمر بعد ذلك، يتضح الأمر إن شاء الله فيما ذكره المحققون في معنى نزول القرآن على 7 أحرف. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم يكون الحديث عن الأحرف السبعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.